أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن وصل المحاضرة مميزات المرأة الصالحة، وأمنا خديجة رضي الله عنها نموذجا، يعني بعد النبي البعض النماذج من حياة خديجة إلا نذكرت في السيرة النبوية، وهي أعظم أم في التاريخ بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين. تقدم غدا ولا صنط نسول في عناصر المحاضرة، ثم بعد ذلك مواصفات المرأة الصالحة التي يجب أن يظفر بها المسلم، بعد ومن نذكر مميزات المرأة الصالحة، يعني لو صفت وحديين تمزورت أن تكون متقية لله عز وجل، مطيعة لأوامر زوجها، معتنية بمظهرها داخل البيت، حافظة لعرضها ومال زوجها، معينة على إيمان زوجها، لكن أنا أود النقطة السادسة أو المميزة السادسة، أن تكون مؤدية لحقوق زوجها الشرعية. ربي سبحانه وتعالى يجوح هناك حقوق مشتركة، جار ورجز تمطط، لابد تمطط تستجيب لزوجها إذا دعاها، أي تستجيب لرغبة زوجها الشرعية دون إهمال أو تضييع. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني وعيد بالنسبة للمرأة التي لا تستجيب لزوجها. ولا يجوز لها، اللحظ، حتى في العبادة النوافل تلتزم تبي الإذن من الزوج، خاصة نبت الزوج يكثر من السفر الغيابات، يعني يخص العائلة تكون حاضرة غير صائمة. ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو تقوم الليل وهو حاضر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا توني ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والتسيتيف من ولا غلط الدرت الحق درجس السيني والستف من ولا غلط الدرت نتدنا يبين وغدت في غلط الدرت لرحام العائلات صح للبعض المدن، يعني توني قاعدة عما نسنت والذي رجزن بيناتنا توني يقن حد ويجي يلا هاتي السيتفت الدرت السماء السيتفت غل الحريم، يعني إلا حدة تسود مع سغلاد، إلا وحدة تسود مع سلحوش، إلا حدة تسود مع الصالون، إلا وسد يتف ظن حرمة يتف توني مفهومة توني. كان من عادة بعض الأزواج الصالحين والصالحات أنهم يتسامحون قبل مفارقة الأجساد عن البيت، من شين نصنط، يعني أرجست متطملا متجاوزين ملان كلي جنسيس يؤدي حق الآخر، ربما أدي قاعدين بعض إغفال ما بعد نسيان بتقرن قائلين لبعضهم: لنتسامح فيما بيننا إن لم يوفي أحدنا حق الآخر كما يحب ويرضى، هوني تمام السعادة. معترفة سابعا: معترفة بفضل زوجها ومكارمه، تبتزم تعترف الفضل ورجز، أي تشكر له خيره وتستحسن أعماله وتذكر له وتذكر له حسناته وتشجعه على مجهوداته، كعونتين انه تنطط الزمه تعت قرموني ورجز بارك الله فيك رباش يحفظ يرجاز ما رباش يرزق ما رباش يوفق بارك الله فيك تجد الخير حتى اولو بتتونا دي تونا ست بورخس ست العائلة اما ست العائلة هي واخذت بابا نونك دا بارك الله فيك الترخير ولا هو يجبدي جيس الحلس إلا يتوي يوم دي لا إلا إلا قابلت بالاجتهاد قابلت بالعمل قابلت بالاحترام بالتقدير وني بهم ليح ملا طمت تقرم وني أرجاز زمان سيتشجع أدي والبلس باللي لي تقمس الوجبس بإذن الله وتستحسين أعماله هاي البارك الله فيك خدم لك التجيد مع بناء يوم مضين الله تذكر له حسناته وني ممكن جلس وتشجعه على مجهوداته حتى يتحمل مسؤولياته ويواصل مشوار حياته مرفوع الرأس موفور الكرامة كما فعلت السيدة خديجة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه الملك جبريل فذهب مذعورا إلى بيته خائفا أن يكون ما أصابه مسا من الجنون استقبلته زوجته وهدأت من روعه. قد عانى في حديث السيرة النبوية خديجة رضوان الله تعالى عليها أسند وطى من الجبل يسجد الوحي يعني قد لعدوني مسمي الجنون لحالتي اللذيذ الحالة النفسية يزوغل تمطط استقبلته زوجته طبعا استقبلته استقبال حار تخسيت والو يعني خديجة انت خسيت والو زدي غد يسوى كيف وصل حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب الرسول لخديجة وجرت سنة انت دنطا الديلي توقع الغير جرس انت مرد يسا سي استقبلت هدأت من روعه ناس ريح الناس انك زميلوني زميلوني دثيروني انتي اشتغلت صلك لك الحال بعد الدفاق يحكي السنة اشتب التخزر في الغار لك قضل عدم اسم الجنون فماذا قالت قال له كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوابي الحق تذكر أصل الخصائص وحديين ميمة ناس أموني لكي تشجع أنه وسيتج الخير أدي سعد أدي السن باللي ربي وتضيع ولبتي حس سجل القلق حس سجل المشرع ربي سبحانه وتعالى سيفرج عنه ميمة أصدس حد الرب وحديين أين بتا إنك لا تصل الرحم توصل رحمك زديدي دم وتحمل الكل والنيل وليويض والنيل غسك كل حاجة تبدي معاس وتكسب المعدوم تعاون دواسي فقير محتاج وتقري الضيف الضيف وتخلع السيس تقومي السيس وتعين على نوائب الحق ديما شتي عيني الا للحق عيني الا للخير اللي ديما سيمزوار ديما معاسم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله تبارك وتعالى الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه رواه النسائي. إن ربي سبحانه وتعالى لا يرحم والنظر هنا نظر رحمة ربي ولا رحمك تمططي إلا لا تشكروا لزوجها نسن باللي حتى بين المسلمين من لا يشكر الناس لا يشكر الله تمططي على تشكر الرجز دي غنسيو إن شاء الله فرجز أنني ولا ذا الرجز اللي يشكر تمططس التشكر في أعمالها بارك الله فيك مضي كان سول السوس تمطط اسمع تقرص بارك الله فيك الترخير كي يرجز بدر يحفظ البشر يعني يستيني أدعية ميمية لخطر إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ومن وهي لا تستغني عنه قلت نجم أتستغنى سورجز قاع دور دور دور ترجع تمطط إلا نشغى سرجز خاطيا تمطط إلا نغص سرجز تامنا صابرة على أخلاق زوجها وأحواله نسن باللي الزوج أرجز غسل الأحوال اتعدى ساعة زها اتعدى ساعة يحمق ساعة اللي لبس عليه ساعة البشون الصادي طار دول دوي ضيضا ممكن أخدم الصنع والقابل نخدم سندو حدير قد الفاتورة السجومنت يأهو أحوال وغلاد أدي سرجز غلط الدارت شي نص حرجز والتوي الهموم شمال ولكن يتبين دياس يتنطبلو إلكترونيك بنادم تمس ودمس أدي بين ديس قام تطيل الحكمات دلا متخزر جاسوس سكت الكفيت أتسن ما شغل تجاوب أتسن ما شغل تسيو المعاس أي تتحمل تصرفات زوجها من غضب وقلق وانفعالات. يقول الشاعر إن ثلاثة البيات بهان إن الناس تمتطس خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في صورتي صورة الغضب يعني الوقت نوحمة في صورتي حين أغضبوا ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى فيأباك قلبي والقلوب تقلب. وتكثر اشتكى مما تشتني وتمشتني ومما تشتني كذا اكثر نين دباب الشكا صعي زم طمطق بدا تصبر بتي قنشرة يوض يا قن الحب صح بالتي يحصل بتغيت بيعطي انك ذنت ارجز تلقس ادي اسغلت الدرت. يجب ان يجد السكون وان يجد الراحة وان يجد الطمأنينة. الناس ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى بالحب فيأباك قلبي ولكدر والاستغفم والقلوب تقلب ولون لن تضرن. فإني رأيت الحب في القلب والأذى أخسى دوز درت مملقة. نقول إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. الحب انت ديك عادي قلقين ورجزنا ديك راه ربما دي الصغر عملنا والسن ما بعد اللي يرنا شينية وقيل المكتوب يقضى بسبب ماذا ببعض بيعات انك ظنت طمطط الزم تحمل الزوجس بما فيه زدي غد يصل بعض احوال الزوج. وكذلك ايوه وكذلك تصبر على مطالبه اذا مرض او عجز عن الحركة او اصيب بعاهة او فقد حاسة او جارحة. وني بنادم بنادم الا يقطع على مراحل الا يصح 25 30 عام 40 45 50 الى 60 تلقيت يتلبس به بعد بدا يمارو التموكوز كاع الحواس السكر التموكوز انت طنطوتي زعما تحس سوامون تسم باللي لا تقضى عليك قن الوقت اللي قن العمر يلزم هادي عديس تقريب طنطوت للاصقه مع ورجس في خدمته. ميمي مين لا ارجز بقوته بصحته يتنجم يقضى غلبات الراحه يتنجم يتفغ الوزغار تجم تالي غلنج طال الدهليس يتقنص مراس واحد اس واني ديك مرحله ربتي دي مغفنه التسقت لحاله المرض اما مؤقت قل المرض عمليه جراحيه ام غدين الا شتيني اول من يحتاج اليه من زوجها خصوصا اتنيني صراحه يعني تنظيف انظف ورجز من يغط نظف ندم زوار خاطي قال رقيس يليس ما قال حد لنحرمس تمطط هي الاولى تمزوت اي تنية اتصبر مع ورجزس اما نشي تغن لبس بهم في السنوات يعني العصور الظاهرة الذهبية كذلك اينو السني زما تحمل مني ولا درجز من سي ولمون يعني ولي نسوى الفرجز. اما عجز عن الحركة اما لشيا ادار لش ما تطاوين زوانت اما السمع اما ديني لن اذا ما تصبر مع وجس. امثلة خدمة الزوجة الصالحة لزوجها المريض ولذوي الاحتياجات الخاصة في البيت ادينا غنيوي والي نيت غنينيت من باب واما بنعمة ربك فحدث. اني رباد رحم جمعية الاصلاح شي مين جمعية الاصلاح كان السوال خطر نشين لكناديس وانما حتى جمعية عمي سعيد اما وسيلة جور في الخير. ميمي نووني إن لخطر لمسغ عزام نومانية وطس تيبور خساتيني لكناص عزام سنوات وسنوات يحكيوني دقني اللان يعني ابتولي بمرض يعادوا لي تنجم دي جور ويتنجم دي ناولي منسود ين الحمد لله تيني زوجن تيسيك يطروى الزوجن تيسيس عزمك في متوسطة الإصلاح وني دقل مضع ان شاء الله دي غنسي ولدي سمي دوسو اسس في الذكرى الستين لتعليم البنت انبين قد قد الاهداف ناول تعليمه بشك تطمئنه هذه نغمه حتى تطمئنه وني ان لمس غعزام الوم يوضع من امن يخدمي تدارت او انتين انه او العائلة تنطرق يقت قني تقاشر يقت بيد شرايني يقت كذا ايني الا الخاص مع الزوجة وني تمطط اما غدا تشرغي يقت يسولي تغرد يقاري حموليكم لك يضعوا بالخير وسلي عزام وسلا قايم. الاساس زبتة التربية خطر تربى انت التربية قال اتبورخس زوجة السن باللي وسيلة تدرتني بابا نسند بابا نم مما نسند مما نم يوان سند يوان وهكذا وسيلة ديني وني من باب واما بنعمة ربك فحدث. تاسعا ان تكون غير مكلفة زوجها ما لا يطيق ودي مهمة اي لا تطلب منه ما لا يستطيع شراءه لغلائه أو ندرته أو تعذره أو تكلفه بما يعجز عن تحقيقه كالأسفار والهدايا والولايم والتوسع في النفقات. طمطوطة تكون حكيمة في هذه المسألة، مادام خاطر طمطوطة زمت السن الوضع يتورجز، ثلاث سن باللي مثلا واللي غادي يقبل لي يرجز لي قرس يتمططس شتو المشاكل تطفغي ويور. على الاقل سيني انيني يا ابن كريت دبروم، على الاقل سيني على بالك السكر لا يولي 12000، الزيت لا تزوال 75000، اسيني والنو تريسيتي كذا، امان كذا ميمي بشك انت هيمنس اتعد حكيمه مدبره اتعد ما تشقر المشايخ النق القياس من فم الشكاره بتا بكريم انت وين تشكرت السكر تشكرت السميد تشكرت كذا القياس يتبين السنية تفتيت الوصل احس يا تفتيت الوصل احس طمطط زمت بس حيني لا يليق طمطط تكلف زوجها ما لا يطيق ثلاث سن باللي ارجس شو مش اللي يكليد اللي يخدم قدو قدو عاود عاود عاود عاود عاود المفيد بصح هذه عادي التجاوزات جالس غتني او يتني اكون جوتني حاس قوسو قاع نسافر مد نسلق على نسافر نغل تونس كنت وما نغل نزول تونس تونسي ودي غير بتلقى حد يزول الى علاج بس بتلقى حد يزول دينا تسافر هذه السنه دي وجري منس الملايين الملايين داني الجزائر برك غير تزول الحمام سخوطي انا ما غادي تزول ديكرون زلفان عم غاديني لان يحب لك يعني بتلقى حد يوفو للعلاج اما اي شيء بس هل عاد امني ارجز طمطو تسيني وجز يزمان صفر سنين سماني ان رهن ادناكر ادي عاد اسنيني والخزر الحد وضيضا ان مخزر ما تشقرد حكمة مد رجلك على قدر كسائك الولايم كذلك العرس حما اللي كان نجي العرس اما نجي نجوي العرس من ميتنا ما غيليتنا عام 80 مع عام 70 ليش ليش لا نسبة ولا تناسب ولا ممكن قاع ربنا يرحمك قلنا حد يجل عرس الوقت يقتصر على أرحامه وعلى معاشره أموني في دائرة ضيقة يتبع أيني لأني مسلم سنين أموني تسدنان تسدنان قد أوي البلن ما طمطت للدعوة الخير أني مسلم أتتاويد منك تسموك وزد ويجب دي ترني الدرني والتوسع في النفقات يكتنو كداني قصة الشاب وزوجته وفستان العيد وني دكتنو كتوقع واقعة حال قال السنين 27 هي ورجز حمولك وستي وديك تنسي بتاع زوايا سيد حمولك وستي وديك تشبرتي اللي كل عيد نسا ودي نشي سقوس ويتبين ايني لا نيلا نسوالو حمولك وتليت بخصي الليك استا وديك تشبرت خلاص حموك الزوغتي شبرت الزوال التحنوت حمولك ربي وشريك تشبرت لباس بها قتلتها اتنا وغط الدارت اتوخزرت سرتي تنسات وانت بورخ ستا وانت سلت وما غاديين الا ها ضبع عرضي ما تنين الناس ديما ودا تنين نويا شي نخص يودي قرن شراي لان يغلايا بالنسبة انت اللي يغلا ناس حودي اتمطط اتم خلقت ربي اني غاد نجمع همي لقا شراي يفنى ناس روح لغلاد الفلاني ونتعين من تغلا تحنوت الفلانية يمين تورتيلة تعلق ديسك تشبرت خاطر قطعة غيام عادي اني ما مما استقطع عادي تنسى قلت شبر ديني الله لا تستاهل هي نسى نزوى قال ديني نزوى ديني يخزر دعوت قاعد تبر رقع الى اخره ولي والف السلام عليكم السلام يا ربي وانت شبرت اسم النشط هي نسى يوعزم لي توري ديس قلموني ان لا حول ولا قوة الا بالله 500000 هاد الصغتي شبرتنا 500000 يا تمطوط هاد بي 500000 قرم الحسابات سي زوايا سي ورشا سي ناس يا ربي كونوا في اين شبرتنا كونوا في غتاويق بس هو تنجي باس 500000 تصوات تضمى الناس حك تطاوين تخزر دا واحد يبقى تتوري نديس فاذا به ديس 5 ملايين ازوا غلط الدارت الناس شرب التوفى استوي تدمى ام طولو قل ليلة العيد قاع الفراق في ليلة العيد اجبد يليس عمو يليس يعني خسرت المقارنة ان لا تكلف زوجها ما لا تطيق. النقطة العاشرة أن تكون ربة بيت حكيمة ومقتصدة في النفقة دوضح أي تهتم بشؤون البيت لأنه مملكتها تمطط المملكة من يغطى تحكم دي تدرس شنين يرجزن بتني غد عبر غد خريب لك أنا ضل ضياف تدرن يعني غطي ضل ضياف وإنما أقيمن تدرس ودون نقيمن على برا على برا لك نتقيمة هاي خد الأخدام هاي للعست هاي لتمجيدا هاي لقتل جلست هاي لقل عرس أكونت تحسب ديمارو من شتي تقيمي تدرت مش تقيمي داغلات تلقى الطنطط انتهى تدرت. ولذلك هي الملكة الملك تحكم تدرت أين لن يبين النس بمعنى أتحافظ في المرافق انت دارت النظافات السيق الرجل أتحف هذه عدم من تلا بحكمة وتعنى بتربيته بترتيبه تدرت بترتيبه وتنظيفه بفن رفيع وتنسيق بديع يدل على جمال الروح والذوق السليم تدرنا ماذا بينا قاعد يكون تمولت في تدرت ساعة على ساعة الترقي الدعوة قاعد تبدل أبا الأول عن تدرت قال لي اسم بدل الديكور قاعد تدرت سيق نظف قاعد بدل جلور داني جيك نشرة داني أيني لن بدل الساعة داني قال لي نرنيتني أيني لن مفيد وأيني لن مشروع وأيني لن جايز أنا مع وانديس أنا مسامع حديث أيا اكتمطت ربما تدرتني والسين بتض نظفت هملا نظفت مدة أرجاز إلا السكن في القصة قصة الزوجة المهملة ولي النظر يعي ونرجزو يعني قرص نوديها نظف الداني وبالمناسبة أن ربط الستنة تزنان تروان فنظفنا الركاني الركاني أنظف أنت الدار تسيق ومستي الدار كل وارد النيزان لا هذا الركاني السني قال هذا تفقت بيت مبرخص قال لا قاع كلش بتلا نقود السر بتلا نقود تخزان بتلا نزنوش تخزان بتلا نقجيرات بتلا نظف وهكذا ووني قن الذوق قلت العائلة يعني توصى قال نظف نظف نظف غرس قن الصالون دي ما تغبرت قال قن وسيا العائلة وقيل أن تجز يا واه تبين دي وقيل أن لا يقرب يا غني ظلم النوت يلا السو حملت نظفة حي نظف نظف نظف نظف يزدرج السو خدام يرقب الدعوت قاعد تشعل هايل وكلش يزوغ الصالون مش كدب بقل ملف ما يقنشها بس بالصدي زقاك تزقوت ما ناوي ننظف الصالون ما ناوي ننظف الصالون تزتك الناس هما اللي ننظف كذا يعني تحمق حسبني يحمق على خاطر يخص ننظف ولا ننظف الناس يا ربي ما ناوي ننظف الصالون وداني يوم بيروي وما ناوي ننظف زجاجته بعض بيرواتك دي زجاجته ناس هامي الناس صنات يجي يجي التليفون يشيد النمر وصل السيرة ما نغا تاريخ اريخ الوسخ الغبرة النية يورين وامره يزججتني اسمت التزنان مسحنت الجدناين مسحنتين الطبلاين وني والفهم والحديث قياس يعني وني حكال ترقص النمر يزوى يحمق في النمر واللي يحمق في النظافت شتيني ماني الطاوز 11 أن تكون مربية لأولادها تربية صحيحة وهو الأساس تنططي لأنه يشاس ربي طروة اللي يشاس ربي أورغ جاري فاسز أو نورغو يزمى تحافظ غفص أي تعتني بتربية أولادها وتنشئتهم تنشئة صالحة وتبذل قصارى جهدها في رعايتهم وسلامتهم وتوجيههم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم وهي مأجورة على كل حال ومسؤولة عند التقصير طمطط أي تود المهمة لا يشم ربي طروة إلا واسي واسو يشم ربي طروة شمي لا غرم إيقن سن مغدين إلا ماذا بك قابلتن أي ديني الهم إن مقعك لي ديني انت دلمني حقيقة طمطط بالتغرس الدخ دلمني أين بورخ سني أين نضفني أين وسير دني أين قال السود ابن الجمعة عايز كل تدفن من الدوش وكل ونكرش هذا كريش يلا السويا وجد المحافظ نوم الشد زم العزم ضد طول ويضم واني واني دي قنشري لان دلواجب على كل يوم ولكن الزوج بتا إلا حكيمة دي عاد انت يتزتا يتزمن العيل تس قال اغ شامبوان اغ الصابون اغ المناشف اغ نظف بورخس بصح وهي مسؤولة عند التقصير اتبد مع سن زليط سن تبد مع سن طهار سن تبد مع سن المعاش سن تبد مع سن المحافظ سن توني قاعد المهمة تماما وجرم بابا ربا غني يغفر نشنيني دبابا منش لك انا الوقت لك ان ضل المحافظ نطروان لغم ضل الجيوب نسن شكرا سيد سدنان شميتي توفيد قنش هادو شتي من الجيب الممي مغدا توفيد قنش هادو شتي من ممي سمع سو سي ولخت النية وتجا ادن نادن نادن لعل لعل لعل تلقس من بعد طفلي بدا يضايق تنشقته البعيد يا بشكة توتس المهم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها مسؤولة لا راعية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرزن وسيت قبل وني در رزن وسيت قبل تبور قصتين ما وسيلة الدرت. من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأدبهن وأحسنت إليهن وزوجهن فله الجنة. رواه أبو داود. يخرك يا ربي سمني ننشي المجتمع النغم من فضائله ومميزاته نسزوج نشنين يسيت نغم نشنين لك نغم نتنطفطن ألا زوج نسن. والزوجة شريكة لزوجها في التأديب وثواب الجنة كذا. يعني ونلا يا مارو خاطري ان من كان له يرجز وانتتب اللي حتى الزوجة شريكة في الأجر والثواب من المعاون في التربية نيتم. تاني عشر ان تكون محسنة الى والدي زوجها وارحامه اي تراعي كرامة ابوي زوجها بالحب والخدمة والاحسان والتواضع واعتبارهما بمنزلة ابويها قدرا واحتراما وتستقبل ارحامه في بيتها ببشاشة وفرح واحتفاء واكرام. ونداء اكد ويوان تمطط الزوجة اتجل قيمة يودقوال تدقوالت بالدرجة الأولى من تجل قيمتي بس دممس اسنتج القدر يحمل لك أدي فلان أيلا بارك الله فيك تحتاج ديك النشرة يعني ونسجو مع المهم يا سيدي بيت تاتوني تتقيم غجنا بابا اللي تكلف فيك النشرة ماما تكمل تكلف فيك النشرة. ثم أن بابا السممس كيف كيف في الحب والخدمة والإحسان والتواضع او انت مطلت زمة السرسي من سولو كانت لاتي والهلية ماتي والبكالوريا مات عرض القرآن اما زمة السرسي من سين تمطلت تني تزمني تني لان ممكن وتعزيم ما تعزمي قمبسي وبركة ولكن اللي فاتك بليلة فاتك بالف حيلة وتستقبل ارحامه في بيتها لرحمس وجيتني معي مسل شوي تامين وخاطي دي دمني كلش الدسل في منسن لا لرحمس انه يسد بتيس خالتيس يسيس بتيس يسيس وسين غلط الدرت ويدو سين شم اطمطط انت الدرت شمت نتستقبلت شمت نتقابلت شمت نتسود قهوة شمت نتقدمت اسنتوجد لهنا خاطي بدن بدا يمرض مما انتهت تتشهر مغدا سوى الامار للزوجة الا نريد ان تكون صالحة. ثالث عشر ان تكون هذه المرأة راضية بما قسم الله لها من الرزق. نذكر نطور قضية لا تكلف زوجها ما لا يطيق ولكن داني أن أكد باللي أطراض سورج زيلا يشس ربي سرزق أما نشي إلا الرزق من لقن حد إرادة وني كلمة عامة يقن حد ميسي تفريض عن ربي ولس من ناحية الرزق أدياف لهنا بس حبتها لش غرج الرضا دلياقين ولتش يا والله لو كان تطفل 10 ملايين يوير وتكنعت لو أعطي ابن آدم واديين من ذهب لتمنى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ثالث عشر أن تكون راضية بما قسم الله لها من الرزق. رسول صلى الله عليه وسلم إننا في حديث ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وهذا الغنى غنى القلب غنى النفس تعدي ما تكنعت ولو كان لغش دروس بس حقنا حدي لنا ليش أصل قناعة ولسص وصليقين دي ربي سبحانه وتعالى والله ووني تلقى السدي عاش ولو كان لغز الملايير مر الملايين مي يخزر الملايير الملايين دي الألف والعكس صحيح وسي غسل قناعة يخزر أين بسيني يتجديس ربي تنمرت تامن سنة نمرت مغر نتامن زمننا من السيس دي قنش رأي لنا روحي نلمسه لمسا لمسا بات التنمرت طارت شرعب والمرضن مثلا وذي قل مثال والمرضن يورنبان شهرين ثلاثة وجي ربي سبحانه وتعالى لا يوفراج ديال الحق وطبيب الحق الدوات إلا وسيلة غرصتة تلقس بورخس السكامل لنكحون السكامل لنسوا طبيب غلوت بيكورت رضل البعض البورخسة تنترقيد استوش ترشس اتوتين ترشس نست شهور الوقت الا واسي ترشس شهر ممكن تطرب قاع تنمرت تقدر ربي مع تنمرت التفضموني ايها المسلم نن اي تقنع بالحالة التي تعيش فيها والجو الذي يسود في البيت وترضى بما ينفق عليها زوجها حسب راتبه الشهري. انت اللي تجور لي السمت اللي طوب حمد شينا نطورو انر البال نغنقص تريسيتي ينقص دم ننقص القاز كذا كذا يعني انه ان قن امر بسيط قال ولش شات تيويرا شيني قاعد حدا ببته ولكن تيويرا على بك ملك تشتا تاورت ممكن تنصل ممكن القفل هذه الرز يلا روح صد القفل قفلة واحدة دي سمتان 40-30-50 ألف وهكذا حسب من الشهر هذه الثقافة ثقافة يعني ثقافة ترتيب البيت أو نظام البيت يعني بلاد ما دي ما تلقي تصرف تلميث وتبين غير متضمرة أو متبرمة غير متضمرة أو متبرمة وتشتكي لأن بعد السدنان عف الله عنهن تشتكنت تشكيسي ممس تشكيسي تمدوشل تسك شي نوال ولي تاويا نغد نشي لك انا قلت الحالة لك انا كذا يا ودي وني اشتكي ولا الاول لا يجوز الا عند ملمي ميل طوضيع توهم مني اش درجة صفر يتواغلق تشوكت قيم الدم دي الناد زوات تشتكي وزعلو كنت عشير تشكيس كذا بس حق نحدي لا خدام لا لبس عليه يعني عندما يعني اللي يجري كتقت أتر الأمر رب سبحانه وتعالى ربي سيغير من حال إلى حال قائمة بشؤون زوجها من إعداد طعامه وشرابه وغسل ثيابه و... يعني تمطط إزمة السنبلي إزمة قمس ورجزس دوحدي أنش قل مثال بخديجة فقد عاشت خديجة رضي الله عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم محصورة في الشعب 3 سنين مع بني هاشم إمشركن زاكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده ابو طالب ده بنو هاشم تعشت كل كلينت في الشعب صلحان غفص للشو غادا زن غلدين يقل معاش للشو غادا اسنوين يقنشرا ولت الفرنسيني ولت التن ولت السن تيل قويسين حتى اكلوا اوراق الشجر ايو ذني قتل حالت قال دي لي تتن طفراي ولو فين يقل حصار شديد قال دي لي رابطوا على الحجارة على بطونهم من شدة الجوع يعني تصور 3 سنين انت نساو لحالته بتتتم اين يدي ولد قال دي لي ساعات ربي سبحانه وتعالى دي راب يقن عمي سن خديجة عمي سن عمي سن خديجة العائلتين خديجة ادي سدي ويقن ولم محمل تيني دي الخير دويني لان ادي زوغ لك تشوكت ادي زوغ يتسابق سنين يخدام نس سكرمتا ونولم وقت شوكت ادي زوغ لي عساسني لان تحسن يمين الشعب اتنسلها ابدا تقصر مع سن كذا دي السول مع سن هذا قلنا لك تلجيتين ولمني هذه زوا اديالي يورير اصل الزلطيتين وخدمنا دي وطا هذه وطا غاينو اين ولمني غل الشعب النانولي هذه زوا غلدينا تفتشن اد عاشن سيج كاين الا غاد نجمن عائشة خديجة تحملت مع الرسول صلى الله عليه وسلم الشدايد الشديدة توني من الشدايد او ان الحصار في شعب بني هاشم حتى ماتت وهو راض عنها من المي تموت تموت في الشعب يعني وجي تموت ديني تموت مع ابو طالب لش بتجرسم تصبر تعاش تموت العمر سنة 65 عام تعاش مع سيدنا صلى الله عليه وسلم 25 عام تلا تصبر تلا مع سأل دقيقة متجورة حتى ماتت وهو راض عنها طبعا فما كان جزاؤها من رب العالمين يا ترى بتد الجزاء يسوشي رب سبحانه وتعالى خديجة لقد أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء قواس إلا في غار حراء زويس إن يسير الرسول صلى الله عليه وسلم هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أورير يز جبريل الناس خديجة تسد أتي ويجد أغجاج دو من سيج أيوة توني من شدائد إلا تصبر أتزدت لي أورير وسيلا قد على الله عمرت مع الحجد ليخزر غارو حرام شي يجو إمار حاليا الذي استسونا التوت الساعة الدلة مثلا بس حلقتني مش على عاد الحال لش تعتي سونا التالي طلعت الناس مرشتس مشتو سوء ناس ربي سبحانه وتعالى اللي يتسلم غفم النشي لك تسلم غفم يعني جبريل بشرت ببيت في الجنة من قصب بيت يعني قصر في الجنة من قصب من لؤلؤ لا صخب فيها ولا نصب لا يجلس لا ينزقع ولا ينتعب أيني لأن الدنيت هذه قيمة الدنيت ميمي على خاطر تصبر معه ورجز هذا هو الجزاء 14 أن تكون كاتمة للإسرار والعيوب والعثرات المرأة الحكيمة يتني الليل ترى كل شيء ما يرص تفوي قنشرة ما هنا جي ورجز السمغ تدار تسمغ داي شرت ورجز تلا تر المرسي ربي لعل ربي هدات لعل ربي تقول غلو بريد لعل أما أين لن أي لا تكشف المستور مهما كان سرا يقن السر يتونى أو رسالة يتكرن ورجز أما قل الملف وسل يتمطط والتقر تمطط هذا رجزك أما تشي قارنتيني النت يعني تسلم أستيني يكن شي لك أنا وتف والسكرام غفي والسكرام غفت لا عيني لبعض المسائل لبعض المسائل واستنتقر لي قنحت في تاريخنا تاريخ الثورة تيني صار ده إلا وسيل أزرق ولي السين ولدي قنحت لا متاها لا العيل تسلا تروس بتيجو بتيجو أحصاه الله ونسوه خطر الأسرة اللي كنت توكشفن ممكن عاد سجل الخطر إما الشخص اللي ما يكتل مجموعة والفهم يفهم أي لا تكشف المستور مهما كان سرا أو رسالة أو ملفا خاصة الأسرار الزوجية خاصة الأسرار الزوجية أيني لن في غرفة الزوجية لا يجوز شرعا الدفع الوزغار إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه لاش إني لن في غرفة الزوجية لا يجوز أن تحكى لا يجوز أن يحكى يمدو تشالس ولو كان متجاوزين أما تمطط تحكى يتصحي بينص ولو كان متجاوزات لاش وني لا يجوز أبدا ثم تتغاضى عما يقع من سوء تفاهم بينهما ممكن رجست مطوط هذو قعب السوي والتدارت النغم النغم الشيكة بينزوا إلى آخر يدي حمق هذه التنوى صدقي متدارت والتفغل وصغار ولي حكين تبت تجي بالتصرني السوء تدارت ما تمطوط تسزوا غلا استسمم ما اسمه يك رجز يحمق غيفي ما كذا هنا دي قيم دا ولا ينتقل خبره إلى آخرين ما دام ذلك شيئا عاديا يقع بين كل الأزواج ويجب أن تغفر له زلاته وعثراته وعيوبه 15 أن تكون فاعلة للخير أتج الخير سيوسي تج الخير مع مدن أي تحب الخير طيب ستع تحب الخير للناس تحسن إلى الجيران تمسح دموع اليتامى تعود المرضى تواسي الأرامل تساعد المحتاجات تعدي كتقت اجتماعية امرأة اجتماعية يعني تعيش مع مدن تحس السيسن وتعيش لك تمططي لن أنانية هذا الدرت صبرك نعم داري يا مستر عاري القار نعم داري يا مستر عاري يعني بالصحاتي من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم اعتمطت تحس تسلى جزاء المرأة المؤذية للجيران مثلا رسول صلى الله عليه وسلم يقوس سنزد تسول اقتمطت لديني تكتر النوافل نظمي تكتر النوافل نظلت تصدق تجر بعد الخير بعد الخير تجت بصح تؤذي جيرانها بلسانها زرت مدن سلس الجيران يضرت سلس الناس هي في النار الناس هي في النار يتسول تدينك تمطط ظلت دروس يعني النوافل دروس صدقة دروس أظمي دروس ولكن لا تؤذي جيرانها ديما الجيران سوال نديس أول وحدي الناس هي في الجنة تقول عائشة الزوجة المحببة للرسول بعد خديجة على بالكم خديجة الرسول صلى الله عليه وسلم أولي زويج ولي جيتشنا التمت خديجة سيت موت خديجة يزوج السوداء بنت زمعة ام بعد يزوج يجستشنا سوداء عند عائشة ام بعد يا اسنت دي السبح تنتشني وين بصح في عهد خديجة ابدا ولي زوج ابدا التمت عائشة إلا يخسيت والو تنيقن يوال تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يذكر خديجة بالخير هامية لخطر تجي الخير وسي تجي الخير يتذكر الخير يذكر خديجة بالخير بعد وفاتها. ادي السوى اللي ريح مع تسد الناس خديجة أرباط رحمة سوسع عفس يقول حد مثلا نغسك العائلة توفانا يزوج ختمين العيبة بدأ يذكر ساعة لساعة مع طار وصر بدل حمام منهم حقيقة توغيت ويجيب معنا الله يستنقصتني اللي يزوج يمارو طبعا انتني اللي يزوج لي وفهم عسل هنا وإنما دي قل الحب لأن ولدت اسمي القلب أبدا أبدا ولدت نعم وإنما تذكر بالخير بتج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكرت بالخير فيحسن الثناء عليها فذكرها يوما من الأيام يذكرت جنوس إن فأخذتني الغيرة عايشت تحس باللي كيف تسولد في خديجة إلا أن تموت وقلت تنايس الرسول وهل كانت إلا عجوزا عجوزا يعني خطر 65 عام تموت 65 عام وهل كانت يعني ما كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها ربي لا يشجعني لنيف. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال يحمق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يحمق دزعلو إن يسلا والله الجل جلت لش اكتف خديجة ويشرب اكتف خديجة ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني منها الله ورزقني منها الله الولد دون النساء. يلا خديجة عائشة السكر من ماز تنى أموني معنى استحى يقن استحى قالت فقلت في نفسي لا أذكرها بعدها بسبة أبدا. هذه النقطة 15 دويني فدسنا من بعد وندق من نقاط نرجع ذلك إن شاء الله إلى يوم الجمعة. صلى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما عطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.